من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه حلقة مباركة من برنامجكم من كل الثمرات تأتيكم من قناة اقرأ، وفقنا الله وإياكم فيها لكل خير. عنوان اللقاء قبس من السيرة، وقطعا المراد سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. المؤمن كما هو في حاجة ما بين الحين والآخر إلى أن يتلو كتاب الله ويقف عند معاني آياته، فإن الوقوف عندها يجعله إذا تلاها في الصلاة أكثر خشوعا وأقرب إلى ربه، ذلك أن تمثل الآيات وإدراك معانيها من أعظم ما يعين على طاعة الله. ولما كانت سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني للتشريع بلا ريب، كان حريا بالمؤمن كذلك أن يأتي إلى شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم فيقف عندها يقبس من ذلك السنة وينهل من ذلك المعين. فإذا استطاع المرء أن يجمع ما بين النهل من كتاب الله والنهل من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه قطعا مع مرور الأيام والشهور والأعوام سيزداد علما، فإذا ازداد علما عبد الله عز وجل على بصيرة. والناس لا بد لهم من أحاديث يتكلمون فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، هي مجالسنا، أي لا بد لنا من أن نلتقي ونتحدث. فإذا كان هذا في زمن الصحابة فهو اليوم أشد إلحاحا. فنقول إذا كان الناس في مجالسهم يفقهون شيئا من القرآن، أو فيهم من يفقه شيئا من القرآن أو يفقه شيئا من السيرة والسنة، فحدثهم بما يعلم من كتاب الله وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك نفعا عظيما لمن حوله فضلا عن النفع لنفسه. هذا الذي جعلنا أن نجعل لقاء اليوم عنوانه قبس من السيرة. الإمام البخاري رحمه الله إمام من أعظم أئمة المسلمين في علم الحديث، جمع ما صح عنده من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وسمى كتابه الجامع الصحيح، لكنه مع مرور الأيام اشتهر بلقب اختصارا صحيح البخاري. بل نسمع الخطيبة والواعظ والإمام أحيانا يقول: وفي البخاري، يقصد وفي صحيح البخاري. في صحيح البخاري في كتاب اللباس روى الإمام البخاري رحمه الله حديثا عن أنس ابن مالك. أنس ابن مالك صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن كان سنه 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي شهير ومن المكثرين من رواية الأحاديث. ما الحديث الذي رواه أنس الذي سنحوم حول سناه في لقاء اليوم؟ قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إنني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على مثله أو على نقشه. هذا الحديث المتن الذي سنتحدث عنه اليوم. أحيانا يجمع ما بين المفردة ما بين حياته صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن جده عبد المطلب سماه محمدا، فكان صلى الله عليه وسلم بلا ريب له حظ عظيم من اسمه، فما حمد الله أحد مثله عليه الصلاة والسلام، وبيده يوم القيامة لواء الحمد، وأمته تسمى الحامدون، ويفتح الله عز وجل عليه يوم القيامة وهو ساجد عند العرش بمحامد لم يفتحها على أحد من قبله، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. كذلك الختم، فهو عليه الصلاة والسلام هنا كما روى أنس اتخذ خاتما من فضة. الختم يأتي بمعنى النهاية والإغلاق والمنتهى. الله عز وجل قال في كتابه العظيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: لا نبي بعدي. فهو عليه الصلاة والسلام أتم الله به النبوات وختم الله به الرسالات. وفي القرآن ختامه مسك، وهذا أمر تعرفه العرب في كلامها. فهذا علاقة ما بين الحديث، ما بين المفردة وحياته صلى الله عليه وسلم. يزاد على ذلك أن ما بين كتفيه من الخلف وإلى الشمال وإلى الشمال أقرب خاتم النبوة، والذي حام سلمان حوله حتى يراه ليعلم صدق نبوته، فاتبعه بعد ذلك لما تبين له الحق رضي الله عن سلمان وأرضاه. فنعود للحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس: اتخذ رسول الله، اتخذ بمعنى اصطنع، عمل، وهي في العرف النحويين فعل من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، من أخوات ظن، من أخوات ظن، ظن فعل وهو أم الباب كما أن كان أم الباب. المقصود اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، هذا تعبير أنس. الفضة قرينة الذهب في كلام الناس، في القرآن، في الواقع، لكن الله عز وجل حرم الذهب على الرجال وأباحه للنساء، وأباح الفضة للنساء وأباح الفضة للرجال. هذان الذهب والفضة يجمعهما أنهما مالان زكويان ربويان. معنى زكويان لا بد فيهما من الزكاة، وفي القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة فكنزهما على الصحيح عدم إخراج زكاتهما. كما أنهما مالان ربويان، معنى ربويان أي يدخلهما الربا، يدخلهما الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الربوية الست. فهذا ما يجمعهما، وهما أي الذهب والفضة من حلي أهل الجنة بنص القرآن، سواء كان ذلك على أبدانهم أو كان في أو في بيوتهم كما دل عليه القرآن في آيات كثر. فثمة أشياء منعنا الله عز وجل معشر الرجال عنها في الدنيا كالحرير والذهب، لكنه جل وعلا جعلها من أعظم العطاء والحلي والزينة لنا يوم القيامة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فهذا الحرير محرم على الرجال في الدنيا من أعظم متاع الآخرة في الجنة، ولهذا نص الله عز وجل عليه. فذكر الحرير بعد الجنة ذكر خاص بعد عام، لأن الجنة علم أن من متاعها الحرير. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والآيات التي بعد وفي سور أخرى كلها تذكر الذهب والفضة التي أباحها الله عز وجل، جعلها الله عز وجل نعيما لأهل جنته. هنا يقول أنس: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش عليه، أي كتب عليه. وإنما يسمى الكتابة على الشيء الذي ليس أصلا يكتب عليه مثل الحديد وفصه أو الفضة أو الذهب، يسمى نقشا. لكن لو كان هذا على ورق أو على كاغد أو على أشباه ذلك لا يسمى نقشا، يسمى كتابة كما هو مألوف معروف متفق عليه في المعنى. فقال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش فيه. ماذا نقش فيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، محمد رسول الله. إذن نقش خاتم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. ثم أردف أنس رضي الله عنه أرضاه قائلا. فالكلام الأول الذي سقناه هذا كلام أنس مخبرا عن وقيعة، عن شيء وقع، عن حدث كان. ثم قال: وقال، يقصد أنس أن القائل نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعنى الكلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني اتخذت خاتما من ورق. أنس عبر عنه بالفضة، والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عنه بالورق، والورق هو الفضة، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، فالورق هي الفضة. قال هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه، أي في الخاتم، محمد رسول الله. فلا ينقل نعم محمد رسول الله، لا على أن يتخذ أحد خاتما من فضة أو ينقش عليه شيئا آخر غير هذه الكلمة. ولهذا فهم فقه الصحابة جلهم جمهورهم هذا، وفقهه العلماء رحمة الله تعالى عليهم، عامة العلماء فقهوا ذلك بعد ذلك. فاتخذ الناس خواتم الفضة ونقشوا عليها. يقول أهل التاريخ، أهل شراح الأحاديث، يقولون إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان نقش خاتمه عبد الله بن عمر. إذن عبد الله بن عمر نقش اسمه على الخاتم، نقش اسمه على الخاتم ولم يزد عليه ولم ينقص، فهو عبد الله بن عمر. وقد كان الناس في النسب إذا عرفوا بأنفسهم يذكرون اسمهم واسم أبيهم في الغالب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كتب لما صالح سهيل بن عمرو، كتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، فذكر اسمه واسم أبيه عليه الصلاة والسلام، وذكر اسم سهيلا واسم أبيه سهيل بن عمرو. هذا استطراد في قضية ماذا يكتب الإنسان عن نفسه عندما يعرف بنفسه، لكن الناس اليوم ينحون مناحا غير هذه. أيا كان، هذا نقش خاتم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. الإمام الترمذي صاحب الحكيم صاحب النوادر قال: إن نقش خاتم موسى عليه السلام كان لكل أجل كتاب. يروى أن نقش خاتم موسى عليه السلام لكل أجل كتاب. الإمام الزهري المحدث المعروف أحد رجال الصحيح كان نقش خاتمه محمد، واسمه محمد، محمد يسأل الله العافية، محمد يسأل الله العافية. وقالوا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الفقيه المعروف والإمام المعروف الذي جاء بعد أبي حنيفة، فمن مشاهير الأئمة المتبوعين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهم وعلى علماء المسلمين جميعا، وهو في الظهور في الأئمة المتبوعين الثاني، وسكنه المدينة، ولهذا يقال كان إمام دار الهجرة، وفيه قيل المثل الشهير: لا يفتى ومالك في المدينة. مالك رحمه الله كان نقش خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل، نقش خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل. بعض العلماء نقل عن بعض الصحابة بعضهم كان يكتب على خاتمه: العزة لله، وهكذا كل بحسب ما يرتضيه لنفسه. لكن المنهي عنه أن ينقش على خاتم أحد محمد رسول الله. يروى أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز خليفة أمية هو السادس خلفاء بني مروان بني أمية، لكن الخلافة كما تعلم كانت في الفرع السفياني ثم انتقلت إلى الفرع المرواني، وعندما يقال انتقلت إلى الفرع المرواني يقصدون أبناء مروان ابن الحكم. مروان ابن الحكم ابنه عبد الملك ابن مروان يعد عند كثير من المؤرخين المؤسس الثاني للدولة الأموية، بعده حكم أبناؤه الوليد وسليمان. في زمن سليمان كان أبناء سليمان بعضهم صغار وبعضهم غائب، فأشار عليه رجاء بن حيوة أن يولي ابن أخيه عبد العزيز ابن مروان، عمر بن عبد العزيز هو سليمان عمه، لأن عبد العزيز كان أخا لعبد الملك، فأصبح أبناء عمومة سليمان وعمر، فأسند الأمر إليه. بلغه أن ابنا له، أي أيام إمرته وهو أمير المؤمنين، بلغه أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، فكتب عمر إلى ابنه: بلغني أنك اشتريت خاتما بألف درهم، فبعه وأطعم به ألف جائع، واشتري خاتما من حديد، وانقش عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وانقش عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فهذا الخليفة الصالح أراد أن يؤدب ابنه ويعلمه أن لا يسرف في الأمر ولا يتطاول، وخشي على ابنه أن يدخله الكبر لأنه ابن أمير المؤمنين، فنصحه بأن يكتب على خاتمه، ينقش على خاتمه، والخاتم من حديد. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ومعلوم أن من عرف قدر نفسه سلم، وإنما يؤتى البلاء للمرء إذ لم يعرف قدر نفسه. قال المتنبي في بيت خالد: ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم، ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم. نعوذ بالله من الكبر، نعوذ بالله أن نجهل قدر أنفسنا، نعوذ بالله من كل ما يباعدنا عنه. هذا ما تيسر. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم نؤوب إليكم إن شاء الله تعالى. من كل الثمرات. هذا البرنامج برعاية مياه مكة المكرمة صفا. الحمد لله، وحياكم الله إلى لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات من قناة اقرأ. وقد بينا أن عنوان اللقاء قبس من السيرة، وتحدثنا في الجزء الأول منه عن ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خاتم، وحمنا حول هذا المعنى في هذا الحديث النبوي المبارك. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بالإجابة على أسئلتكم في هذا اللقاء، في هذا الجزء وفي الجزء الذي يليه إن شاء الله تعالى. يقول هذا الأخ صافي من جدة: ما الفرق ما بين معنى الآيتين الواردتين في سورة المعارج: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون؟ الصلاة بما لا يخفى عليك يا أخ صافي ولا على كل مسلم أعظم ما تعبد الله عز وجل به عباده بعد الشهادتين، ولهذا هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. وكل من يقرأ القرآن يتبين له بجلاء عظمة هذا الركن في دين الله، وأن التقرب إلى الله عز وجل بها من أعظم القربات، لا يرتاب في هذا مؤمن البتة. أما معنى الآيتين فإن قول الله عز وجل الذين هم على صلاتهم دائمون بمعنى أنهم لا يتركونها على أي حال ما داموا يعقلون، لا يتركونها على كل حال، فليس حينا يصلون وحينا يتركون، فليس هذا من الدين، وإنما المسلم يتعبد الله بأن يقيم الصلوات الخمس كما أمره الله في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والذين هم على صلاتهم يحافظون يدخل فيها ما سلف ويزاد عليها، يحافظون على ما تعبدهم وعز وجل بها داخل الصلاة وخارجها، يحافظون على وضوئها، على الخشوع فيها، على أركانها، على واجباتها، على سننها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فقوله جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون أعم من قوله جل وعلا الذين هم على صلاتهم دائمون، فيمكن صرف قول الله عز وجل الذين هم على صلاتهم دائمون إلى المقصود المحافظة عليها في وقتها. وقوله جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون يدخل فيه المحافظة على وقتها، ويدخل فيه المحافظة على شعائرها، أشراطها، أركانها، واجباتها. جعلنا الله وإياكم ممن يقيم الصلاة على الوجه الذي يرضيه عنا. الأخ إبراهيم الحجايا من الأردن يقول: ما الذي يعين على الطاعة ورد كيد الشيطان؟ أعظم ما يعين على الطاعة الله جل وعلا، ولهذا في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. فنستعين بالله عز وجل على طاعته، ونستعين بالله جل وعلا على رد كيد الشيطان. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وصى بها معاذا كما تعلم. فهذا يا أخي إبراهيم أعظم ما يعين على الطاعة وعلى رد كيد الشيطان. الأخ صالح الهياس يقول: هل يجوز الجمع والقصر للبحار الذي يعمل على ظهر سفينة في مدينة أخرى خارج محل إقامته لمدة تفوق على الشهرين؟ نعم يجوز. ليس في تحديد وقت السفر الذي يرخص فيه بالقصر والجمع والفطر دليل شرعي يثبت عن كتاب الله، في كتاب الله أو في سنة نبيه أو إجماع. وقد بيّن هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بيانا شافيا في المغني. فإذا كان الإنسان يسافر على ظهر سفينة يعمل بحارا، سواء كان بحارا مدنيا أو بحارا عسكريا، ويطلب منه إما لسفر أو لمهمة عسكرية أن يغدو في البحر شهرا أو شهرين أو ثلاثة ثم يؤوب، فهو في سفره هذا يجوز له أن يجمع ويجوز له أن يقصر، يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يجمع من باب أولى، ولا حرج عليه. ولو وافق رمضان وأفطر كذلك لا حرج عليه، والحال كهذا. نسأل الله عز وجل أن يعين ويتقبل. والبحر شيء آخر، ولهذا فضل شهيد البحر على شهيد البر، وفضل مجاهد البحر على مجاهد البحر على مجاهد البر، وفي كل خير. لكن البحر شيء آخر، كما تعلم أن عمر لم يأذن للمسلمين أن يغزوا في البحر في أيام خلافته رضي الله عنه وأرضاه. الأخت فرح تقول: كيف يتخلص من حديث النفس في الصلاة؟ حديث النفس مراتب، فبعض الأشياء لا يمكن التخلص منها إلا قليلا، لكن إذا استطالت وكثرت فهذا قد يقدح في الخشوع في الصلاة. فعليك أن تسعي قبل الصلاة إلى أن تستعيني بالله، وأن تحاول أن تتخلصي من غثاء الدنيا وهمومها، وأنت تقفين بين يدي رب العالمين. أعانك الله يا أختي فرح. يقول بدر الموسى من السعودية: ما المواضع التي وافق فيها القرآن وكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما الكتب التاريخية التي ينصح بقراءتها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين من بني عدي، أسلم قبل الهجرة، من السابقين الأولين، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم ذاك في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في قصة مشهورة، وكان إسلامه فتحا ونصرا. ثم هاجر إلى المدينة في من هاجر، ونزل قباء قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ثم دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بعد أن أعان في بناء مسجد قباء، ثم كان وزير صدق مع أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو ملهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن: إن يكن فيكم محدثون فهو عمر. وقد وافق كلامه القرآن، أو القرآن وافق كلامه في مواقف، منها أنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ودعا أمهات المؤمنين إلى أن يحتجبن، فأنزل الله عز وجل آيات الحجاب، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الأسرى يوم بدر، فنزل القرآن يوافقه: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وغير ذلك مما هو مدون في سيره في سيرته رضي الله عنه وأرضاه. أما يقول: ما الكتب التاريخية التي ينصح بقراءتها؟ الكتب التاريخية كثيرة، وبعضها يجمع الغث والسمين. وقد ظهر في زماننا مؤلفون موفقون في الكتابة في السيرة، ولا نزكي على الله أحدا، لكن من أكثرهم توفيقا في الكتب التاريخية الدكتور الصلابي، وهو ليبي معاصر، عالم ليبي مؤرخ معاصر، له كتب قيمة موجودة الآن في المكتبة الإسلامية ينصح بقراءتها، كتب عن النبي في السيرة، كتب عن أبي بكر، عمر، عثمان، تكلم عن الخلافة العثمانية، عن الدولة العباسية، عن عمر بن عبد العزيز، له كتب كثيرة، لكنها من أنفع الكتب الموجودة في زماننا لمؤلفين مؤرخين معاصرين. دكتور مهدي رزق الله من السودان، أستاذ دكتور، له كتاب اسمه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. دكتور محمد أبو شهاب رحمه الله، له كتاب اسمه السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة. من السابقين اقرأ تاريخ الخلفاء للسيوطي، تاريخ الخلفاء للسيوطي، البداية والنهاية كتاب جم كبير، لكن فيه بعض النقول التي كان ابن كثير رحمه الله تعالى يعول على أسانيدها، البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. هذا من حيث الإجمال، لكن تبقى شخصيتك قراءتك، هذا يحتاج إلى تفصيل، وعليك أن تزور المكتبة الإسلامية عموما، ثم تنظر بحصافة رأيك وباستشارة متخصصين من المؤرخين في قضية ما تختار من كتب تاريخية. أكرم السعفي من السودان يقول: معي جماعة من الإخوة أحيانا يؤخرون الصلاة بسبب عملهم، هل أنتظر وأصلي معهم أم أصلي منفردا مع العلم أنه لا يوجد مسجد قريب؟ إذا كان تأخيرهم لا يصل دائما إلى آخر الوقت فصلي معهم، فإن الصلاة جماعة أفضل من صلاتك منفردا. فإذا أذن المؤذن صلاة الظهر مثلا الساعة 12:30 في الخرطوم وبدأ العمل، والإخوة لا يصلون إلا 1:30 يجتمعون فيصلون، يعني اتفقوا على أن الصلاة تكون 1:30، فهذا خير أن تبقى معهم وتصلي معهم، خير من أن تصلي لوحدك الساعة 12:30 أو بعدها بقليل. صلاة الجماعة مؤكدة الرغبة فيها، أجرها، فضلها، وجاء الإسلام بها، ولهذا شرعت بناء المساجد. يقول: ما الذي ينبغي على ياسر من مصر يقول: ما الذي ينبغي على المسلم فعله في زمن كثرت فيه الفتن؟ أما كثرة الفتن فلا يرتاب فيها أحد، فتن في الشبهات وفتن في الشهوات، وتكالب الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مظاهر، وظهور من حاد عن الطريق المستقيم في الأمة في باب الشبهات كثير، وظهور من حاد عن الطريق السليم الطريق المستقيم من أمة محمد في باب الشهوات كثير، وهذا لا يشك فيه أحد، كلاهما ينادي إلى الريب وإلى الفتن. كثرة العبادة في زمن الفتن وصية نبوية، العبادة في زمن الهرج في الفتن كهجرة إلي يقول صلى الله عليه وسلم، استعن بالله، تعوذ بالله من الفتن، ولا تدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد، لا بلسانك ولا بسنانك من باب أولى، فر من مواطن الشهوات مواطن الشبهات، كثرة الاستغفار، الاستعانة بالله، التزام العلماء الربانيين، حلق الذكر المباركة التي لا تشدد فيها تعينك عن البعد عن فتن الشبهات والشهوات، التمسك بجماعة المسلمين، الاعتصام بالكتاب والسنة، البقاء على السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك من غير كيد ولا مكر ولا فرقة ولا شتات، الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق، لزوم جماعة المسلمين وبيضتهم، كل ذلك مما يعين في زمن الفتن، وفقنا الله وإياك لذلك. ثمة اتصال، الأخ علي من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. والسلام، حياك الله. والله نشهد الله على حبك يا شيخ. أحبك الله وأجلك يا أخي علي. يا أخي، أنا كثر الإفتاء عندنا من بعض الشباب العامة في صلاة العصر، لو الإمام قام للركعة الخامسة سهوا منه، فالغالب يقول نجلس معاه لما يتم الخامسة، والغالب يقول لا نسلم قبله، فنبغى من عندك تفيدنا بارك الله فيك. الإنسان إذا دخل في الصلاة مع الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليتبع. فإذا قام الإمام للركعة الخامسة فإن المشروع للمصلين أن يذكروه، فيقولون كما أوصانا نبينا، نقول سبحان الله. هنا الإمام بين أحد حالين، إما أن يكون هو في نفسه على يقين أنه قائم إلى الرابعة، فإذا قام وأصر على القيام ظنا منه أنه في الركعة الرابعة فنحن تبع له نقوم، لا يصح أن نخالفه، لأنه قد يكون هو الذي على صواب، قد يكون من ذكره هو نفسه ناسي. والحالة الأولى وهي التي لا يمكن أن ننجم عنها سؤال، أن يكون الإمام إذا قام ذكر، فإنه يلزمه إذا اقتنع وتيقن أن تذكير المأمومين صحيح أن يرجع، يترك القيام ويرجع إلى التشهد الأخير ويجلس، فيتبعه الناس ثم يسلم. بعض العلماء يرى أنه يسجد سجود السهو بعد السلام لأنها زيادة، وبعضهم يرى أنه يسجد سجود السهو قبل السلام ثم يسلم، لكن الذي يختاره من أقوال العلم أننا نقوم معه ولو كنا نعلم أنها خامسة، أنه قد يرد أنه قد تكون رابعة، ربما بعدما سلم يقنعنا أنها الرابعة، فنقوم معه لأنه إنما جعل ليؤتم به، وهي إذا سجدنا سجود السهو حتى لو كانت زائدة فإن هذه الزيادة ذهبت أثرها بذلك السجود الذي هو سجود السهو إذا سجد هو للسهو، والعلم عند الله في هذه المسألة. يقول الأخ أحمد حسين من مصر: الأموال المدخرة لشراء شقة هل يجب عليها الزكاة إذا مر عليها عام؟ مع العلم أني أسكن في شقة بالإيجار حتى أستطيع استكمال ثمن الشقة. هذا المال المدخر يزكى إذا مر عليه عام، بصرف النظر لماذا أنت ادخرته، لتشتري شقة أو تستأجر بها أو لتنفق على إخوتك أو على أبنائك، ما دام قد مر عليه الحول والمال قد بلغ النصاب فاجتمع فيه الشرطان مرور الحول وبلوغ النصاب فيزكى. واعلم أن تزكيتك لذلك المال مما يبارك الله عز وجل به في بقية المال ويجعله يتضاعف. زكي ولا تخشى شيئا، لا تخشى إقلالا، لا تخشى فقرا، ما دمت تتبع ما أمرك الله عز وجل به أيها المبارك. هذا أحمد حسين من مصر. يقول حمود المحسن من الإمارات: أيهما أحب إلى الله، المثابرة على الطاعات أم الابتعاد عن المعاصي؟ بعض العلماء في هذه المسألة ينقل عن الحبر بن عباس أنه يقول إن السلامة لا يعدلها شيء، فمعنى إذا صح هذا النقل عن ابن عباس فإن المعنى أن الابتعاد عن المعاصي أولى، لكن لن ينجو مؤمن من معصية، هذا حال السواد الأعظم من أمة محمد. ولهذا جاء في القرآن: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن الإنسان قطعا يجمع ما بين الأمرين ما أمكن، يسابق في الطاعات، فإن المسابقة في الطاعات والإكثار منها لو تعلقت به سيئة هنا أو هناك، معصية غلبت عليه، فإن تلك الطاعات كفارة لتلك المعاصي، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. يعني لا يوجد تعارض بين الأمرين، يمكن المثابر على الطاعات ويمكن يا أخي حمود الابتعاد عن المعاصي. أسأل الله لنا ولك التوفيق. عمر أبو عرقوب من فلسطين: أيهما في الأولويات لدى المسلم، قراءة القرآن وفقه أم حفظه؟ هذا يختلف. فالصبي الصغير الناشئ الدارج فهذا يعلم حفظ القرآن ولا يطالب بفقهه وفهمه في تلك المرحلة، لأن السن الآن سن تقبل، فيعلم حفظ القرآن، فإذا حفظه وأتقنه بعد ذلك مع مرور الأعوام هذا الناشئ هذا الشاب هذا الفتى يعلم فقه القرآن، لأنه إذا حفظ القرآن يسر بعد ذلك أن يتعلم فقهه وحفظه وأن يفقهه. أما الطاعن في السن والكبير والكهل فإننا نقول له: إذا خفت أنه سيطول حفظك للقرآن فلا أقل من تدبره تفقهه تفهم معانيه، ولا أعتقد أن هناك ما يجمع ما بين الأمرين، لكن المقصود الأسمى من القرآن تلاوته في الصلاة والعمل به، تلاوته في الصلاة والعمل به. هذا الجواب يا أخي عمر في قضية أيهما في الأولويات أولى لدى المسلم، قراءة القرآن وفقه أم حفظه. نسأل الله عز وجل أن يجعلك ممن يحفظ القرآن ويفقه ما فيه. بسؤال الأخ عمر نأتي إلى ختام هذا الفاصل هذا الجزء إن شاء الله تعالى. بقي الجزء الثالث من لقاء اليوم من قناة يقرأ من برنامجكم من كل الثمرات، وقد بينا أن عنوان اللقاء قبس من السيرة. جعلنا الله وإياكم ممن يهتدي بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. من كل الثمرات. الحمد لله وحياكم الله، هذا لقاؤكم من كل الثمرات، برنامجكم عنوانه في لقاء اليوم قبس من السيرة، يأتيكم من قناة يقرأ، وفقنا الله وإياكم فيه لكل خير. انتهينا من جزئين ماضيين قبل الفاصل، نفي إلى الجزء الثالث و نبدأ بأسئلتكم. الأخ عدنان تفضل. تفضل يا أخي عدنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالنور. نشهد الله تبارك وتعالى على حبكم فيه، ونسأل الله نجمعنا وإياكم على الخير والطاعة يا رب. اللهم آمين. شكر لك هذا الدعاء المبارك. نفع الله بكم يا شيخ. حقيقة عندي سؤال ينتابني يعني في محيايا وفي ذهابي ومجيئي. يعني حقيقة يا شيخ كلنا يعني نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أن نتأسى فيه في سمته ودله ومخبره. ويعني كيف يا شيخ سؤالي فقط يا الله يرضى عليك، كيف الإنسان يعيش هذا الحب في صباحه ومسائه، وكيف يعيش يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي به يعني في الصباح وفي المساء في أفعاله وأقواله، وجزاك الله خير يا شيخ. تسلم يا أخي عدنان. محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربه، وأي قربه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أقواما من أمتي سيكونون بعده يعظم حبهم له، يود أحدهم لو رآه بنفسه وبماله. ومحبته صلى الله عليه وسلم فضل من الله عز وجل عظيم يسوقه الله لمن يشاء من عباده، وأصل تلك المحبة موجود في قلب كل مؤمن، فلا يتصور ولا يعقل أن أحدا ينتسب إلى الإسلام ويرجو الجنة ويخاف النار وليس في قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء. هذا لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يكون ولا يتصور، لا يعد هذا مسلما. لكن الناس في محبته صلى الله عليه وسلم قطعا درجات، وتعبيرهم عن تلك المحبة يختلف. فنرى هند ابن أبي هالة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، ونرى عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول لو قال لي أحد صف النبي صلى الله عليه وسلم لما استطعت أن أصفه، فإنني هيبة له، محبة، إجلالا، حياء منه، ما ملأت عيني منه. وكل من هند رضي الله عنه وكل من عمرو كلاهما مؤمن صحابي محب للنبي عليه الصلاة والسلام. فمحبته عليه الصلاة والسلام قربه، وأي قربه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الذي ملأ الله به قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا. هذه المحبة يخطئ فيها فريقان، فريق يقول إن كل من عصى الله غير محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. وبعضهم يقول يكفي أن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو خالفته، وهذا خطأ. لكن نقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن من قرائن تلك المحبة إلى حد كبير، إلى قرائن إلى حد كبير أن تتبعها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جيء له صلى الله عليه وسلم برجل كثير شرب الخمر، ثم قال عنه ما علمته إلا محبا لله ورسوله، وهو يشرب الخمر ويجلد عليها. فهذا رد على الفرقة الأولى، الفرقة الأولى. وأما الفرقة الثانية فلا يعقل أنك تحبه تتمنى أن تحشر معه ثم ترى صراطه وهديه ثم تعرض عنه، هذا لا يستقيم. لكن نحن البشر مهما بلغت محبة النبي صلى الله عليه وسلم نبقى مقصرين، لكن لا بد أن نملأ قلوبنا، قلوب أهلينا، قلوب من حولنا، قلوب أبنائنا، بناتنا، إخواننا، أهلينا، لا بد أن نملأها بالعلم بعظيم محبته صلى الله عليه وسلم. وفي سيرة أسلافنا الكثير من ذلك. السختياني رضي الله عنه يقبل يد أنس ويقول إنها يد لامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك يقول عن محمد بن المكدر شيخه كان إذا ذكر الله، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى نرحمه ونقوم عنه. فهذا كله قرائن، دلائل مما نثر وجد عن محبة أولئك الأخيار النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نتأسى به. الإمام أحمد رحمه الله وهو في مقامه في جلالته في علمه يقول ما كتبت حديثا إلا عملت به، حتى إنه لما كتب حديث الحجامة صنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطى الحجام، كما جاء في الحديث كم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام. فلا بد من التأسي به صلى الله عليه وسلم، والافتخار أنك تتأسى به عليه الصلاة والسلام. لكن أن يكون الإنسان في كل أحواله على هذا الحال، هذه درجات قد يصل إليها بعض العباد. نسأل الله العفو، نسأل الله المغفرة، نسأل الله الصفح، نسأل الله لا يواخذنا لما كان منا، لكن مع ذلك نقول شرف لنا أن نحبه ونتبعه صلوات الله وسلامه عليه. الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يجزاك خير، أنا اعتمرت أنا وزوجتي قبل سنتين أو سنة ونص في رمضان، فلما نوينا العمرة وكل شيء أنا اعتمرت وزوجتي ما اعتمرت بدون أي سبب يعني، فاعتمرنا بعدها بمدة يعني أشهر معينة، يمكن بعدها بخمس شهور أو ست شهور اعتمرنا عمرة، وبعدها بست شهور اعتمرنا عمرة ثانية، فما أدري وش في الأولى يا أخي عبد العزيز الزوجة قالت لبيك اللهم عمرة؟ نعم، ثم لم تتم العمرة. لم تتم العمرة لغير سبب. لغير سبب، لكن اعتمرت بعد ذلك. اعتمرت بعد ذلك هو إن شاء الله العمرة الثانية تكون قضاء للأولى. بقينا هل لازم تكون نية فيها يا شيخ ولا؟ هو إن شاء الله وقعت بإذن الله، يعني ليس هناك حل إلا هذا، لكن هي الإشكال أنها أتت بمحظورات الإحرام، فإن كنت أنت قطعا في الأشهر هذه قد أتيت أهلك، فإذا أتيت أهلك فسدت العمرة، فتكون تلك العمرة الثانية قضاء للعمرة الأولى، لكن يلزمها أي الزوجة يلزمها هدي فدية تذبح عند الحرم المكي أو توزع على فقراء الحرم المكي، هذا لما كان من إتيانك إياها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لكما وأن يتقبل منها وأن يعفو عنا وعنها، لكن ينبغي أن يعلم أن الدخول في النسك شأنه عظيم، ولا يمكن أن يقبل المسلم أن يخرج منه هكذا بلا سبب، لكن هذا أمر قد وقع، فالكثار من الاستغفار مع الفدية أيها المبارك. شكر لك يا أخي عبد العزيز. الأخ ماجد من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أولا نفع الله بعلمك يا شيخ وبارك الله فيك. آمين. أحبك الله. اللهم آمين. بالنسبة يا شيخ عندي سؤال بخصوص صندوق يعمل في لمراسم العزاء. نعم. صندوق خيري يعمل لمراسم العزاء. نقوم على هذا الصندوق أخوة مباركين يعني يجمعون هذا المال في حالة عزاء، مثل بالنسبة لنا يعني كقبائل في جنوب الطائف يقوم هذا الصندوق على إقامة مراسم العزاء. حكم إنشاء هذا الصندوق يا شيخ بارك الله فيك. الصناديق الخيرية التي تقام في الأسر في القبائل في العوائل خير إن شاء الله تعالى، لا تعارض إذا كان الناس يدفعون عن طيب نفس ويتولاها الثقات من تلك الأسر أو من تلك القبيلة أو من تلك العائلة ويقومون بالصرف على ما يغلب على الظن أن الناس يحتاجون إليه عادة، سواء كان ذلك في أحزانهم أو في أفراحهم، فمثل قيام هذه الصناديق خير وفضل كبير، يشجعون على قيامها ولا أرى مانعا شرعيا يعضد يمنعها، وليس في ذلك المال زكاة، وليس في ذلك المال زكاة. نسأل الله أن تقبل منكم يا أخي ماجد، وأنتم على خير، والتكاتف والتعاون كله مما جاء الشرع به. نعم. الأخ محمد من السعودية. تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام، حياك الله. مساك الله بخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور. نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم، حياك الله. لو تكرمتم يا شيخ ودي أعرف شرح هذا الحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، ورب مبلغ أوعى من سامع. نعم. هذا الحديث حسن صحيح عند الترمذي، ما شرحه يا شيخ الله يحفظك. نعم، النظارة إنما تكون لشيء ناجم إما رأته العين أو شعر به القلب. الله قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظارة هنا في أكمل أحوالها، لأنها رأت وجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الخيرية لمن سمع حديثه، ثم قال في الأول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما هي، كان ناصحا أمينا حافظا، فبلغ ما سمعه، بلغ الحديث. لكن ليس كل سامع فقيه، ليس كل سامع فقيه، فربما يأتي صحابي مثل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو من أوعية العلم من حفاظ الأمة، وأكثر من روى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا هريرة رضي الله عنه على جلالة قدره لا يبلغ منزلة ابن عباس ذي الفقه. وابن عباس كان صغيرا في زمن النبوة لأنه هاجر مع أبيه بعد عام الفتح، فأكثر ما حدث به ابن عباس لم يكن قد سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب مبلغ أو عام سامع. هذا قد يحصل لك، فقد تحضر أنت درسا في مسجد في الحرام، مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد الحي، فتسمع يسمع أخوك أو ابنك حديثا من الشيخ فهو قد سمع لكنه لم يفقهه، فيكون ذلك الشيخ أو العالم أو الواعظ لم يشرح، فيذهب إليك فيخبرك بالحديث ويقول لك لم أفهمه، فأنت الآن مبلغ وهو سامع فيشرحه لك، فيكون فضلك عليه أكثر من فضله عليك. والمقصود ليس كل سامع مباشرة يملك فقها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سامع، وهذا بين ظاهر في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فليس كل واحد يملك الرواية والدراية، لكن جلهم رضي الله عنهم وإن كانوا في ذلك منازل كانوا يملكون الرواية والدراية رضي الله عنهم وارضاهم. نأتي للأسئلة بين يدينا. يقول الأخ سالم الصاري من السعودية: أيهما مقدم في القضاء، النذر أم الدين، علما بأن المال الذي معي لا يكفي لقضائهما معا؟ نقول النذر أيها أخي سالم حق لله، والدين حق للناس. حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الناس مبنية على المشاحة. فقدم قضاء الدين الذي للناس، ثم استعن بالله على قضاء نذرك. استعن بالله على قضاء نذرك، يقدم الدين قبل النذر على الصحيح، لأنه يتعلق بحقوق الآدميين، وقد بينا أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. يقول الأخ يونس السعيد من مصر: ما السبيل إلى التخلص من ذنوب الخلوات؟ ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: أعز الأشياء ثلاثة، وقال في مقدمتها: الخشية في الخلوة. هذه من أعز الأشياء، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف، والصدقة والإنفاق من قلة، فهذه كذلك عزيزة. لكن قل ما يسلم أحد من ذنوب الخلوات. لا تحدث أحدا بذنب وقع منك في خلوتك، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يقول صلى الله عليه وسلم. ثم استعن بالله على أن تعمل أعمالا يمحى بها ذلك الذنب، كثرة الاستغفار وعمل طاعات يغلب على ظنك أنه بها تكفر تلك الذنوب وتلك الخطايا التي وقعت في الخلوات. وقل في دعائك: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. واعلم أن الله عظيم كريم، فماذا تركت شيئا في خلوتك وأنت قادر عليه من أجل الله، فإن الله عز وجل سيعلي شأنك ويكرمك، لأنك خشيته جل وعلا بالغيب، وهي منزلة عظيمة وعد الله عز وجل عليها أعظم المنازل. قال جل وعلا: وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك النعيم. الأخ صالح من السعودية، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يرضى عنك يا شيخ فشرة صالح ويبارك فيك ويجعلك دخل الإسلام المسلم، الله يرضى عنك. اللهم آمين. حياك الله. عندي سؤال في القرآن الكريم، قد يكون بعيدا حلقة قليلا يا شيخ. تفضل حياك الله، ما مشكلة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. والله أنا أشكل عليها كلمة المقوين وجعلناها تذكرة، هكذا أتمنى لو تفيدنا فيها، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحديث عن النار الله قال أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها أي النار تذكرة أي أن الإنسان إذا رأى يتذكر نار الآخرة ومتاعا أي شيئا ينتفع به للمقوين أي المسافرين. فإن أهل السفر أحوج إلى النار من أهل الاستقرار والحضر. أهل السفر أحوج إلى النار من أهل الحضر والمقيمين يعني المستوطنين، ولهذا قدمهم الله عز وجل على غيرهم، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيمين. هذا معنى الإجمالي للآية، وللآية أقوال أخرى للعلماء لا تبعد كثيرا عن هذا المعنى، لكن الإنسان إذا رأى نار الدنيا تذكر نار الآخرة، فهي في الدنيا تنفع وتضر، جعل الله فيها نفعا وجعل فيها مضرة، لكنها يوم القيامة عياذا بالله نار جهنم لا تنفع البتة بقدر الله، وإنما هي مضرة خالصة. وقد قالوا إن النار ثلاثة، نار تحرق ولا تضيء وهذه نار جهنم، ونار تحرق وتضيء وهذه نار الدنيا، ونار تضيء تنفع ولا تحرق، قالوا وهي النار التي رآها موسى يوم أن من الله عز وجل عليه بمقام التكليم. بسؤال أخي صالح المكرم نأتي إلى لقاء نهاية لقاء هذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن نلقاكم دائما وأبدا على خير. هذه قناة اقرأ وهذا برنامجكم من كل الثمرات، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا عصرا، يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.